رجيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم، وصلنا إلى الآية 12 بعد 100، وقبل 12 في الآية 10 بعد 100، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وكان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام على الدوام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. انظر، نبي معصوم من أن يشرك، الأنبياء معصومون من الكبائر، الأنبياء معصومون من المعاصي. طب كيف لك كان يقول يا مقلب؟ شوف، مو كان يقول يا مقلب القلوب، كان أكثر دعاء أو من أكثر دعاء، لأنه كان في دعاء أيضا يكثر منه عليه الصلاة والسلام. شو الدعاء الثاني؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعاء يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، كان من أكثر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول يلي هو رسول يلي هو معصوم دائما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت، فمن باب أولى مثل حكيتنا مهرتكين مسرقلين عايفانين التنكة، نهار بنوقف نهار بالطب مثل السنبل، بتلاقي شوي ميلين شوي واقفين شوي ميلين شوي واقفين، مسكين هالثوب نحن شوي منبعد وشوي منرقع وشوي منبعد وشوي منرقع. إذا كانت حالتنا هكذا، فمن باب أولى أنه يكون من دعائنا الدائم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب الله ما عم يستجيب لك، لا، وقات الشيطان بده منك تحكي هالكلمة، الشيطان عم بستنى منك تقول الله ما عم يستجب لي، لانه متى ما قلت الله ما عم يستجب لي، يا رب ليش ما عم يستجب لي؟ يغضب رب العالمين. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم ان سالته يغضب. هلا واحد قد ما كان حليم حليم حليم حليم، اللهم الا الانبياء، كان عليه الصلاه والسلام ما يقول لطالب مهما يكون ما لم تكن معصيه، ما كان في طلب بيقول لك لا ابدا، تقول له اعطيني ايش بدك. وحكيت لكم قبل مره شلون كان، يعني ما عنده مثل ما بقولوا خلينا بالشتاء ونزل مطرة وما عندك بردسون تغطي حالك فيه، فاجته هدية وهو نبي رئيس الجمهور، أكبر رئيس للعالم هذاك الوقت، هو نبي بنفس الوقت، أقل شيء يلبسه لسه ما حط على جسمه، إجا عربي يا رسول الله أو صحابي أعطيني هالحلة هي. طلعوا عليه الصحابة تطليعة بالدنيا يوقعوه بأرضه من هالتطليعة، ورأسا عليه الصلاة والسلام ها طق طق طق طق فضل، ما طلع فيك ولا تواخذني وبكرة تعال عندي، وإذا كان هيو. فكان عليه الصلاة والسلام مثل حي للتطبيق، ما بحكي كلام، قل له اعملوا وسووا ولازم تعملوا لازم نسوي، والمنصف بيطبق، ما بيجي يقولنا في غزة الخندق اعملوا شيلوا حطوا، تلاقي أول واحد بفك هيو بحط على ظهره وبيمشي. فكان مهمته يشتغل معهم، ما كان مهمته قصة الشريط ويمشي، مهمته يشتغل معهم بإيده يا. فلذلك لما كان مثل حي كانوا الصحابة الله يرضى عنه إيش ما تحرم إيش ما يعني روح قلبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأستيري بعد ما طلع الرسول يخرب ديار سنت شيطانك، لك الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده غير الحلة، ما رأيت غير هلا تطلب منه. قال لهم والله ما أخذتها إلا لتكون كفن. شو هن البديرة وهو بديرة تاني، ما أخذتها إلا لتكون كفن. ومرة لبس عليه الصلاة والسلام حلة جميلة، فإذا واحد من الأعراب أو الصحاب صار يلمسه هيك، شلون هيك أنت بتمسك الحرير الناعم أو المخمل، خلينا نقول هيك شلون المخمل، تلاقي فعلا ملمسه حلو كتير، وصار هيك يلمسه بإيده هيك، انتبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهي من طرق التربية، اسمها التربية بالحدث، وقت تصير الشغلة تستفيد منها فتكون أوقع في النفس. فقال له أو تعجبك هذه؟ قال له يا رسول الله في حياتي ما شفت مثل هيك سو في حياتي. قال له لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، مناديل تعمل فيها خير من هذه في الجنة. تأخذ بقى هاي اللي حق أبدوز الله أعلم كم ألف، مو هي هاي حق 400-300 ريال 4-5 آلاف للي اسمه بالجنة، فهمنا كيف؟ وإن كان هن يعني ما في امتخاط في الجنة، لا يتمخطون ولا يتبولون ولا كذا، لأنه متى ما جوعان تأكل تأكل تأكل تأكل تأكل قدامك مثل برج دبابة مثلا طيب على شكل عرق، والعرق الله لو جبته الآن بتحطه بتعطر منه كالمسكي، شو بدك تقول هنيك؟ ما بدك مطاطة تفتح معك. نعم. وعلى فكرة ما عن جوع يعني، والله بكون جوعان وقلبي الله خليك يا أمي حطي لي الجبنة والخبزة والنعناع والكمون وكذا وحطي لي إياها وكبست على الكباسة. لا، عن شهوة ولذة. إنه هيك والله شلون بدي أقول لك أنت اللي خلصت غدا شبعان يا يعني مشتهي تاكل؟ مالك مشتهي تاكل؟ وجبت لك هالهيك الكريم كراميل. هذا شد ما كنت هيك بدخل كريم كراميل أو الجيلي والجلاكسي والجاتو والمتو والشغلات هيك تاكلها شد ما هنيك شلون هيك تاكلها أنت مستلذ كمان نفس الأمر؟ هناك ما خربت الأكل. إيه في عنده كذا مادة لا تخاف. المهم ما لا فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا نشوف الأنبياء كانوا إيش؟ قدوة. فمن باب أولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يا مقلب القلوب نحن نكون أكثر حرصا على الدعاء الدائم يا مقلب القلوب. وكأن القلب كما يقول بعض العلماء سمي قلبا لكثرة تقلبه. انهار بتلاقي يا أخي ما أحلى الذكر وبيجي على الجامع وبصلي وما بقطع وقت. هي بصلي وما بقطع وقت نفس الشيء. بس يعني لأنهم بيجي مثلا دي يخطبوا مثلا واحد يخطب شلون والله ما يعني أصله بصلي وبصوم وبصلي وما بقطع وقت. يعني عدوا أربع شغلات للخاطب إنه مدحوه، فإنه عدوا شغلتين بس لازم تكون هاي من البداهيات. يعني يقولوا شيء بعده كلام فاحش، هي بسيطة. يقول مثلا أخلاقه كويسة، سمح، أول شيء بيقدوا نسوان، معه مصاري، شلون أبيض أشعر بعيون زرق، وبالعكس هنيك ما لا فيها. هاي شيء مفروغ منه، بيت وغسالة وجلاية وكمبيوتر وسيارة. الله يرحمنا على حال الولد مسكين، قصدي الشاب في حياته ما بيحلم بال هذه مرة. نعم. ايه في الآية التي بعدها آية 111 ما هي بتبدأ تقول الجسمه لا يؤمن حتى يرى أو لا يصدق حتى يرى، فراغ لا يصدق حتى يرى. فهذو نفس الشيء كفار ما بيصدقوا حتى يشوفوا، بس حقيقة حتى لو شافوا ما راح يصدقوا. ولو أننا زعم إلى ما كلموا الموت، لك الموت عم بيطلع من قبره إيه؟ لك آمن محمد برجع من زيت، لك حشرنا عليهم كل شيء مشان يآمنوا، ما راح يآمنوا. ونحن على فكرة كثير منا نفس الشيء. بتلاقي واحدنا بيجيب له حجج عقلية، يا أخي الآن بدي أثبت لك بالدليل العلمي إنه الاختلاط ما بين الرجال ما بين النساء ما هو كويس، إنه الأضرار مستقبلية وكذا، وجبنا كتاب الغرب يتراجع عن التعليم المختلط، وجبنا فلان إحصائية، وجبنا فلان شغلة، وجبنا فلان شغلة. إذا كان هو بده حابب إنه ابنه يروح على مدرسة المتفوقين، خلص لو بتجيب له نص صريح لا يجوز لك أن تدخل مدرسة المتفوقين، أخرجه البخاري مثلا. ولا قصده إذا كان واحد خاف على حاله من الانحراف، بس ابني كويس رب التربية كويسة ما بنحرف، بدي يحرف لك الناس، بدي مسك الدركسيون ويقول بهديك القلبي مصيبة. يا على فكرة اللي بقع في المعاصي بهالشكل أخطر بكتير اللي بقع بالمعاصي ما معرفته انه واقع المعصية. يا أخي بقول لك دائما خبص، لو بدك تخبص 100,000 خبصة بالمعاصي بس ما تقول هي حلال. يعني لو واحد بدي تسمع 60 سي دي منحرفة وستين ألف غنية منحرفة وستين ألف شي شغلة صور عارية وغير عارية، لو ولا يجي لك يا أخي جائز السماع الموسيقى، جائز النظر إلى النساء إذا كان بغير شهوة، وإذا كان ودي فصل لك بوع أساس فهمان وبقسم لك هذيك التقسيمات. يعني أصل لو أنت تعرف أنك عاصي بس قول يا رب بس توب علي يا رب، هذا ترجى توبته. أما الإنسان المقع في المعصية وحسب حاله موقع في المعصية ما ترجى توبته. ليه؟ لأنه ما يخطر بباله يرجع يتوب. فعندنا كيف الفكرة؟ نعم. كذلك جعلنا لكل أي بعد لكل نبي عدوا شياطينه. نعم. شوف يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شوف تعبير زخرف، إيش الزخرف؟ اللي براته كويس وجواته فاضي. ومن هون إذا بتتذكروا ما بتسمعوا كلمة مداهنة؟ ما بتسمعوا كلمة مداهن؟ يقول لك هذا مداهن. إيش معناته مداهن؟ المداهنة جاي من الدهن. لو جبت هلا دخلت أنت مثلا على شيء تواليت من تواليتات المدرسة بتلاقي عليه مكتب ما شاء الله كل ما هب ودب من الكلمات الجميلة، صح ولا لا؟ على الحيطان وعلى الإجرين وعلى الفسيان وعلى وين ما بدك تلاقي جبنا دهين، رسم كاريكاتير هذا تسموه تمثيلي، فجبنا دهين ودهنا الظاهر ما في شيء، والوراء يا ما تحت السواهي دواهي، صح؟ نفس الشيء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. الزخرف هذا البهر على فكرة، لاحظ شلون تعبير زخرف هيك عم زخرف لك اياه، كانه الزخرف بتصير بالحق وبتصير بالباطل. احيانا للباطل اللي هو باطل بيجي انسان بقول لك اياه هيك بتطلع بوشار فجاه، الزرع بقى طلعت بوشار سحر كانه. فعلا جاء الحديث إن من البيان لسحرا. كيف من البيان؟ ممكن أحيانا واحد يحكي بفزلك كلامية يقلب لك الشيء الباطل تستنكر تحس فعلا كويس. وبالمقابل الحق إذا تزين من باب أولى أنه يكون جميل. شوف مثلا إجا واحد بده يألف بده يقنعك أنه يا أخي أيام قديمة ما كانوا يحبوا التسجيل، كانوا يحبوا تحفظ، لأن التسجيل خليك تركه يلا بس أرجع كده بطلع، يعني مو قاعد حفظ. قديمة بسلف الصالح عضي يرضى عنه القرن الأول والثاني والثالث، على فكرة إلى كتير فائدة هي ما هم ملا فيها الآن. فإجا واحد بده يقنعك أنه يا أخي لا تحفظ، إنما عفوا أنه احفظ ولا تكتب كتابي. فألف أبيات من كثر ما هي جميلة بتصدق يعني أنه مضبوطة 100%. قال لك عليك بالحفظ دون الجمع من كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. طيب بطلت أشتري كتاب، أنا بطلت أكتب، شفتون زخرف لك يعني. طب سؤال، كنت أنا الآن في مجلس بدي أقول للناس الموجودين يا أخي يا ناس يا عالم، في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف، والإيد واحدة ما بتصفق وكذا. شوف الإيد واحدة ما بتصفق، شوف بشكل غير مباشر، ما بقلك بدل ما قالك يا أخي اتحد مع أخوك، كل ما تحسه يعني مبتذل أنا ليش اتحد مع أخوك، بس قلت له يا أخي لازم تتعاون، الإيد واحدة ما بتصفق. شوف التعبير، مو ما صرحت لك تصريح، اللي بيسمعك بنبسط. ليش؟ لأنه كأنه عطيت له قيمة، وهي البلاغة. البلاغة انك تحسس اللي قدامك انه له قيمة. اما الجرائد غالبا بتقراها بتلاقي تحس مبتذلة، احيانا شغلة واضحة بدي يفصل لها وكذا، تقرف ولذلك تمسك بعض الكتب بالمدرسة بدك قطع هيك اثنينك تكبها، لانه عبارة عن 100 كلمة، كل درس بنعاد ترتيبها بشكل مختلف، كل درس بنعاد ترتيبها بشكل مختلف، كل درس نفسها الكلمة عشان تنعاد وتنحط جنب بعض. فقلت لك مثلا يا اخي 1+1 لا 11 لا 1 طويلة 1+1 عبد أمثلك أنا أنه فعلا الواحد مع أخوه أحسن. هلأ أنتم مثلا رحتوا فرضا ابن الجيران سرسري لسانه طويل بطش بنات ترجع سيديات من حارثة بنزع شغلة بكوسة بعمل عادة سرية 100 ألفي بدك بقى يعني تملوا عليه فبركة. فبدل ما أنت لحالك تشتغل، أنت ابن الجيران عاد تالت يعني تشتغلوا عن ضبطوله كذا، فبتخطط ده والله اش تعرف عنه بعرف كذا، انت تعرف عنه بعرف عنه، او بالصف او بالدرج واحد بتكون تهدو بس بهدوء كذا نسقت مع اخوه، صدقني بطلع نتيجة احسن بكتير. لانه فعلا واحد مع واحد يساوي 11، ما بيساوي 2 بس لو انت صفن فيها مثل عادة بيطلع الناتج 11. شوف التعبير لما بجي بقول لك اياه بشكل اوضح. هلا شعاع الشمس لو جبته هيك تساوي خارج يحرق ورقة، لو بتخليها 60 سنة قدام الشمس ما بتنحرق الورقة. اما حط المكبره، المكبره ايش تعمل؟ تجمع الخطوط مع بعضها وتركزها على نقطه واحده، تصيب الورقه تحفظ تطلع. لاحظون الحق زينته بصير الناس بتقبلوه اكثر، فهمنا كيف؟ يعني مثلا بدك تجي انت هلا مثلا تقول له فرضا انه لازم تكون اعمالك خالصه لله سبحانه وتعالى وما يكون في رياء وما يكون في كذا. فشوف هالكلمات هاي تم الصمنة سبتقول للإنسان سأحط إذا أخبده هيك أعمل هيك، وإذا كان بخطبة الجماعة سنة حاله وبدي إياه في الأحلام السعيدة يقظة أو مناما تسحب معه الحكاية، وإذا كان نايم كويس بلعب إجري وبلعب بالسجاج وبلعب شغلات تانية. المهم بدي يتسلى لأنه ميلي إنه يا ناس اتقوا الله كويسة، يا ناس اتقوا الله، يا ناس يا عالم اتقوا الله، لك يا خلق اتقوا الله، لك اتقوا الله بقى. ايه طب ايه فلنا بدأ كمان اسلوب حسب قدامك، احيانا يكون قدامك الحكاية تنبل ما بتستوعب الامور معه، فلما تقول له بلا رياء لازم اخلاص، حاسة من اعمال غير الله، لازم تعمل اعمالك لله، لازم يكون خالصة لله. شوف لها كل كلمات ممكن نوعا ما يعني تحط حالك كي تموت. بينما قلت لك يا اخي تصور انت جيت هيك بدك تجيب هدية لامك، مو بعيد الام، نحن معنا اسمه عيد الام، بدك تسوي عيد ام سوي 1 ذي الحجة مثلا انت هيك، هاي عيد ام يا اخي انا هيك سويت، بقدم لها هديه واخلص انها وجعت الراس. ما بدي ابرك اتفزلك فزلكات ام نحن عنا شغله كبيره لازم كل نهار نهدي هديه ولازم كل مره نعملها ولازم ولازم، كله كلام فاضي. ايه يعني كلام فاضي هو هيك لازم، بس اعطينا احنا كحكي فاضي مشان نبرر على تقديم هديه. لا ماشي اقدم لك هديه بس ما اسمه عيد الام، اسمه 1 ذي الحجة، 1 محرم راس السنه الهجريه مثلا. المهم يا اخي تصور انت هيك جبت لها هديه لامك وامك كيفت عليك ما صدقت حالها حطيت لها هيك مثل كانه زورق ولفيته بورق ذهب حطيت له ورق السوفان وكتبت لها بطاقه حب وشكر وثناء وما بعرف ايش امك طاير عقله واجتمعت العائله الكريمه بدي يفتحوا هديه ثمينه فتحوا هديك الفتحه يا طير صراصير وديرين وفيران كلهم مصبرين وحيطون يا لطيف صورك المنظر يعني اذا ما اجت جلطه سريعه الاجل الى الدماغ بيصلى يعني بدها تغضب عليك اليوم الدين صح ولا لا؟ نفس الشيء لما انت بتقوم وبتقدم عملك لله بس مو لله يؤتى يوم القيامه بصحف مختمه والملائكه رب عم يخذوا هذه للنار يا رب والله ما راينا الا خيرا يا لطيف هذا كان يصلي ويصوم ويعبد ويتصدق ويعمل قال انه كان ما كان لله كان لغيري واني لا اقبل الا ما كان خالصا لاجلي تماما ظاهريا كويسه جيت لتحتها طلعت البلاوي لاحظت شلون الفكره واضحه شلون صارت فكره انه يكون عندك اسلوب للعرض زخرفي للوضع فانت مثلا كنت الان في مجلس حلو الكلام بدك نوعا ما تطري الجو بس ما تقلب الجو كله تطراي الاصل انه تعطي الشيء المفيد لكن تحاول انه تستفيد مش شغلات مفيده مطريه للجو يعني مثلا إيه بدك تضرب له مثال فرضا على ذكاء العلماء دائما الشغلات حاول يعني مرة تجيك احيانا طرف حاول تخدمها شو يعني تخدمها يعني تستفيد منها يعني اعطيك مثال انا مثلا مرة قريت بهي نكتة انت حكيت لكم اياها بقى لكم اياها بعدين بقى لك شو بتخدمها بدي اياك يصير عندك فهلوية ما تكون هيك سبهلل ماشي دندل ايديك وعم تعمل هيك انه متدينة ماسك لي مسبح وعمل لي هيك ما شغلة الديانة بلحية ومسبح هي في شيء اذا كان من السنن فهي مطلوبه لكن ما هي ذات هي الاسلام فقط هي نقطه مهمه والمقابل يا اخي انا ما حدا عب من هذا انا بدي اشوف حياتي انا بقى حاد الساعه تشبي ريعان شبابي 10 12 15 18 قدام الوقت طويل خليني اشوف حياتي اشوف الجمال الذي نشأه رب العالمين على ابواب المدارس الجمال الذي وضعه رب العالمين في التلفزيونات هلا هيك ولا هيك تقول لك سنخو المهم فكان والله واحد من هالعلماء طالعين بالسيارة بالسيرفيس وكان موجود يم ثلاثينات بمصر كان خواجات لا بتلفزيون بحبوا خواجات أرمني يعني وهيك فقام والله جالس هذا العالم جنبه واحد كمان علماء اثنين بتعرف السيرفيسات قدام بعض فالخواجي الله لا يعطي عافية رفع اجره هيك ومد القدام وعمل هيك فجبته لهذا العالم كلها بتتوسخ بايش بعقل اندرته للخواجة فقال له يعني يا اخ لو سمحت انه عم تعبي لي هون اذا في مجال بس تنزل اجراك قال له انا حر انت ما تريد يطلع التاكسي انا حر يعني انا حر انت ما تريد يطلع التاكسي والعاني ذكي عم لا شال اجرتين وحطهم بحطهم قال له انت حر انا حرين انت حر انا حرين يعني هو حط اجرين بحط اجرتين هلا نحن ذكرنا مشان نكت لا تكون مجلس نضرب مثال انه علمائنا ما هيك شغل جدبان مجرد والله ما دخل كل شارع عصا لا علمائنا كانوا اذكياء ضربت لكم امثله كثيره ايام الشافعي الله يرضى عنه وابو حنيفه كان فهي حقيقه فهي منخدمه شوف شلون خدمتها حطيناه في ذكاء العلماء فمتى والله علمائنا مشان نرجع الصوره الصحيحه للعلماء في في اذهان العامه ومنفهم انه في ناس مبطلين وفي ناس محقين والمحقين لازم ما تكبهم لما انت طبيب ابن الذين بياخذ منك 50,000 وبيبعث له كرشه لابوك لا قدر الله او بنسى له السيخ او بنسى المحرمه تبعت الديوب بانفو وبعدين بقى بدي طالع او مره نسي قال مقص جوات الهي وبدي طالع فهذا بتقوم بتسب الاطباء وبتصدقوا عن طبيب وحطوا عليه الطلاق وعليه الحرام ما معقول طبيب انحرق معقول كلهم تكبر ما معقول فلاحظ لون هي كلها زخرفه بس حق ولذلك الزخرفه تستعمل في الحق وتستعمل في الباطل اجى انسان يا اخي ليش بدك تطلق الحيتان انت شوف لقال لك بدي اطلق اللحيه يكون واحد اخلاقه سميحه اثنين بار بوالدي ثلاثة ما يقطع صلاة جماعة أربعة خمسة ستة عشرة مية أفا وكلها حتطلق العيتان والله ما كان لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا من تبعوا بعسان ولا بعده بعشر قرون هالشرطين لا يجوز إطلاق اللحية حتى تفعل أمور التالية واحد اثنين ثلاثة وتعبروك احفظها بقى أنت كمان فإيش العلاقة؟ هاي ما العلاقة بهي؟ بس شو بدي يزين لك يا أخي ما في صحيح بيجوا الناس بيقولوا هلا إنه هذا ملتحد دين الإسلام سبس بوسكا هلا بيني وبينك الواقع إيشو؟ انه عم سبس سواء اطلق لحيتك لما اطلق لحيتك خلي تنتزع من اذهن الناس فكره انه ربط اللحية بالدين. نعم من شعائر الدين، من سنن الانبياء، من خصال الفطرة اطلاق اللحية، بس ما كل من اطلق لحيته صار معناته متدين. اليوم عم تحكي لي واحد شلون طلع واحد على الامارات، شاف واحد لحيته لون رغد لعنده بوسته ايديه وكذا اللي بوسته كني كمان اجري، واصلي عدم السيخ جاي من الهند سيخي يعني مثل بوزي وما بوزي وياك لا طويل حسبوا شيء بوسته ايديه وكذا، فما كل من اطلق لحيه ما كل من صف صويني قال انا حلويني مو هيك؟ نعم مثال. قال له رجال، قال والله يا اخي نحن المراه لازم تكشف عن شعرها وتطلع بدر وتحط حجاب. ليش؟ قال مشان نحسن حق قوله تعالى قل للمؤمنين لا يغضوا من ابصارهم. فاذا ما كشفت المراه عن راسها شلون نغض من ابصارنا؟ شوف زخرفت احيانا بتحس فعلا قول مشي ترسم لانه بتشائم ما لكتر ما هو بايخ وسقيم جوز ما تلاقي له جواب. مره كان بيرك ملحد من الملحدين باكين مجلس، ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام، قال الموجودين صلى الله عليه وسلم، ذكر رب العالمين ما قالوا شيء، قال له شو اسمه شوف شلون انتم بتحبوا محمد اكثر ما تحبوا الله، قال لانه قلتوا نحن عم نتبع ما عم نختار شيء من عنا. مثل واحد كمان اجى قال اذا كان خلصت الصلاه وطلعت برات الجامع وصرت تسبح ما بصير خلاص لازم تبرق. لانه ليش؟ قال لانه ترى تحكي مع محافظ بتوقف قدامه هيك تلبس اندرتك بتحكي معه وتمشي هيك، ولا بتبرق في ادب واحترام وتؤدي هذا قياس فاسد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أحسن مننا وأحكم مننا ومؤدب أكثر مننا وأبقى مننا، وهو وصحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبادة وانت ماشي كلنا هدول ممكن يتركوا يقوموا يعني ما يجلسوا بعد الصلاة، هدول معقول لما كانوا يمشوا كانوا ما يجلسوا يفرد الربيع تم؟ لا ما عاد إيش بنفهم؟ نفهم إنه استنباطه غلط، إنه فكرته غلط، إنه دليله غلط. وفي عنا شيء اسمه لازم تحفظوه هذا مهم كتير، لاجتهاد في مورد النص. لاجتهاد في مورد النص هي قاعدة فقهية. شلون يعني؟ يعني ممكن القياس إنه بيخطر بالك إنه لازم أنا أمسح على باطن الخفين أحسن من ظاهرهما مشان يكون نظافة أكثر، لأن الإجرين بتكون توسع أكثر من الظاهر. إنه لو مو ورد النص بالمسح على الظاهر معناته ما بتخترع من عندك لما بيرد النص، إذا إجا النص نقف عنده. قد حكيت فكرة ولا لا؟ مش حالة؟ نعم. نكمل في الأمثلة، ناخذ مثالين ثانيين وننتقل للآية اللي بعدها. شلون تزيين الباطل بيجي؟ بيجي بيقول لك يا أخي الإسلام رحيم، الرسول رحيم، نعم رحيم، طب شو عم قتل الناس؟ شو صار مثل الإسلام؟ وشو طلوا أسقى العالم الأبرياء المدنيين كذا وانت وانك بتسأسل طال المحارم شلون هيك؟ قال لا وقف، الإسلام رحيم على ما يستحق الرحمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فما في تعارض ما بين رب العالمين رحيم وبين جبار متكبر عظيم. لأنه لما بتجي انت بقول لك شلون بتقطلوا ايدي إذا كان سرق وحرام عليك ايديك يمشي في الشارع يا بليه بقول لا يا استاذ اذا كان ما قطعنا له ايديه لهاد بيكون ظلمنا المظلوم اللي انسرق منه. اذا كان جاء انسان طق قتل انسان حرام عليك ترجع تقتل تقتل نفسين بقول لا يا استاذ ما حذرت، لانه اذا ما قتلنا تكون هذاك ظلمنا. اللهم اذا كان اوليائه رضيوا بالدية او اذا كان عفو عنه. على فكرة تي الناس بقطع ايديهم ماشي في الشارع مثل كنجر بعض الجهلاء بالاغبياء الملحدين، قال يا اخي هذا الشرع باطل ولا يجوز وهذه قسوة، تصور انكم طبقتم يا مسلمون هذا الحد على الناس جميعا، كل ما سرق انسان تطول ايديه لكان طلعوا الناس في الشوارع كلها يجون ماشيين هيك ورافعين ايديهم نصها مقطوعة. اول شيء القطوعة مو بالنص بالرسو اول شيء. ثاني شيء إذا واحد بس واحد أندبوري قطعوا له إيديه بسبب السرقة ما حد بقى بالسجري بقى يسرق، فمنين بيطلعوا الناس مثل كان هيك عم بمشوا؟ إيش أستاذ إيديه ولا إيديه؟ إيه بس نفرض رجع سرق صار بخلاف وكذا اللي هو، فالمهم نتصور هيك يعني ما طلع إيده ماشي، هذا هو ما فرقت يعني، واضحة كيف الفكرة؟ إجا قال لك يا أخي شلون نحن عنا شوف بعد الشبهات شبهات تزيين للباطل، ودائما الباطل شد ما كان انتفق انتفق متى ما قرب لعندك انفوخ. يا اذا كان نفختك قويه شغل مع المين بيروح الدخان وبيطلع الحقيقه، واذا ما شغل مع المين بتعبى وتشك مثل تبع الصوبه فلذلك نروح عند واحد عالم، روح متمكن، نفخة تكون قوية، يلدع عليك النفخة تروح تنكشف تماما. ايه مثال اخر، قال يا اخي شلون شلون شو اسمه القاتل خطأ على الدية، يعني اذا واحد قتل عمدا بده تقتل صح، دية مغلظة اللي هو اذا كان قتل خطأ، يا اخي انا غير قصد عملت هيك، قام راحت واجهت اثنين مساكين نزلوا في ارضهم، سكتة قلبية، فتحت ايدي هيك نزلوا في ارضهم، ما ما ما ما قصدي شيء طاول، نزل على الدرج رفيع بمزح معه، مدت اجري هيك راس اجري قام طبش كسر راسه راح فيها مثلا ما فهو بدي قصد هون لك، لا ما قصدك انت عم ترجع لورا برجوع كمان هيك بس بعكوسه، كان مره عملت هيك عم تتمطمط راحت وجهه تبعيته مات، طب انت ما قصدك هذا قتل خطا، ما هو قتل خطا، طب عليه دية اللي ما عليه دية، قال عليه دية، طب معنات الاسلام ظالم، انا ما عملت شيء والله خطا والله ما قصدي، يوم يصير علي دية، قال انتبه انت لان نظرت في عين وحده صارت نظرتك عوره، صارت نظرتك نصفيه ما هي دقيقه، لانه اذا كان كل واحد بقتل خطا ما بنحط عليه عقوبه، معناتها بيجي انسان بتكون مترصد مع سبق الاصرار والترصد بده يقتلك بقتلك، تقول عنده بقولك والله بالخطا ما كان قصدي قام مات، بتدعي انه قتله خطا، فمشان ما حدا تسوي له نفسه يلعب هاللعبه هي حطينا واقيات، ما بغير حل، اذا ما عملنا هيك ممكن واحد مع سبق الاصرار والترصد بيجيب لك هذيك الضربه فيه بقولك الله خطا كنت عم بجرب سيف عم بعمله هيك عم طرق كذا نزل في راسه، فهمنا كيف الفكره، اذا لاحظ هيا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، فخليك صحيان وفتح عيونك 10-10 ولا تخلي كل من هب ودب يحكي له كلمه تفتح تفتيها يخدعك فيها، ننتقل للايه اللي بعدها ننتقل للايه اللي ايش بعدها أو بعد والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، سبحان الله الكتاب يخرب ديار سنتر يعرفوا كل التفصيلات وبالتفصيل الممل ومع ذلك بينكروا، لا لا وشوف كمان، هل تعلم أنه أهل الكتاب إن اليهود كانوا بالمدينة كانوا لما يتعالوا مع الأوس والخزرج يتصبروا علينا بس يطلع غد النبي العربي لأن فريقكم فارغ أطلع روسكم معه، لأنه كان من صفة الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في التوراة أن يخرج نبي صفته أنه الضحوك القتال، صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الضحوك القتال، قال له أبه قتال وضحوك إيه نضحك في وجه المؤمنين ونفرم رؤوس الكافرين، فرم هيك هيك فرم حرام عليك اخسى عليك يا قاسي يا قاسي، عجبك لما عجبك، ولذلك مثل واحد من العلماء كتر ما سفوا بالاسلام واسلام دين حار ودين اوتير ودين سبيك ودين ودين وكذا ايه، قال له ايش يعني اسلام بالك انه عايل اصلا ضفيره حباب اسلام له ضفير، بيجي واحد بيستاهل امنعه شو هذيك الابشه ما بيستاهل بدخل اضافير بلفه حسب نوع الشخص مظبوط ولا لا، ولذلك جاء في الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعه، بعثت بالسيف بيش بالسيف على مين على اللي بيستحق ينزل على راسه السيف، صفة الرسول عليه الصلاة والسلام انه ايش الضحوك والقتال يلي ايش فرم، والصحابي الله يرضى عنهم علموا اطفالهم، كان سعيد بن مسيب من سادات التابعين يقول بما معنى انه كنا نعلم اطفالنا غزوات رسول الله كما نعلمهم الآية من القرآن، يعلمون الرسول طلع الغزو الفلاني سوى الغزو الفلاني بالتفصيل، هل تعرفت الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كم غزو غزا بين 27 و 28 حلو بمعنى 10 سنين 27 قسمها على 10 يعني بالسنة 2.7 غزوة يعني 3 غزوات سنوية نخرج بنفسه، هي ما عدا السرايا تطلع سريع ما فيها الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لاحظ 3 غزوات سنويا نسبة كبيرة هي، وإيمت غزواته صارت كلها كان فوق 50 فأبلغ أنا كبير كل غزوات الرسول فوق 50، غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام كانت إيمت فوق 60 كان عمره، أخسى علينا أولاد 30 والعشرين والعشرة والخمستاعش والخمسين مزبوط ولا إيه خمسة، قل لي ليش، لأنه كان ابن الزبير الله يرضى عنه عبد الله بن الزبير، والزبير أبوه كان في غزو في ما أتذكر معركة يرموك أو غير يرموك ما أتذكر المهم، فكان الزبير قوي معروف جسه وكذا، فيربط على الكفار طاق ينزل في أرضه ما يكون مات للساعة، يعني طخ يجي توقعته في طخ تاني بتل راسه، فكان ابن الزبير أظن كان يعني 7 سنين 8 سنين أظن ما كان كبير في السن صغير، عبد الدعبل عروة أو عبد الله ما أتذكر كمان ابوه يشك على راسه للمشرك طبع ارضه يرقد الابن يبرك على صدره معه السكينة حط راسه على الزي غيره ابوه يضرب يقال للفرن ان احنا جيجي اذا مسكناها ايدينا بتروح وبتجي بتكون نارتنا 50 نار فيها ماما والله الواقع يعني نضحك على حالنا ان شاء الله اكون دكتور في الجامعة اكون كذا جيجي صغيرة بتنقلي نارتين عصور تقلب تمشي هذا الواقع هذا الواقع شوف كان يربوا اطفالهم على العزة على القوة على الرجولة تيجي الام تركب السيف على خصر ابنه ودندل السيف لتحت لكن هو كله طوله متر والسيف طوله 3/4 متر اذا حطه هون لا في الارض يا بني ارفع السيف لا يراك رسول الله ما ببالك بعدين تطلع والولد صغير ارفعه شد حالك يعني يا ابني ليش درتك ما يبلمع جرابك ايش ببوج البنطلون ما وطلع مع الجراب اقص عليك صح ولا لا لك شيء بالك طيب ما لنا فيها فاذا هكذا كانت صفة الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث في دين ذروة سنام هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله ذروة السنام الجهاد في سبيل الله آخر آية فلا تكونن من الممترين طبيعي